وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر. وحيد ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحيد ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. بالأمس كان يوم أرماث، اليوم الأول من أيام القادسية، وقلت لكم قبل ذلك أن أيام القادسية هي أرماث وأغواث وعماس والقادسية، وبين عماس والقادسية ليلة الهرير. وقلت أني لم أجد أحدا يعني تكلم على معنى هذه الكلمات، ولكن حقيقة الأستاذ أحمد عادل كمال في سلسلته الفتوحات الإسلامية في كتاب القادسية، وحقيقة أنا بشكر هذا الرجل الشيخ الكبير الأستاذ الفاضل، وأشكر مكتبة دار السلام في التي يعني أمدتنا بخريطة للقادسية من أطلس الفتوحات الإسلامية للأستاذ أحمد عادل كمال. أستاذ أحمد عادل كمال هو الوحيد اللي وجدته تكلم عن معنى هذه الكلمات، فأرماث من أصل كلمة رمث في اللغة، والرمث في اللغة أو رمث أي اختلط، وهو اختلاط الشيء ببعضه دون تمايز، عفوا. فهو يقول أن يوم أرماث سمي بهذا الاسم لاختلاط الفرس بالمسلمين دون تمايز لمن الغلبة في هذا اليوم. وقلنا وهذا معنى جيد جدا، ونتكلم عن بقية معاني الكلمات أو بقية معاني المسميات لما يأتي يومها كما ذكرها، أما يأتي يومها كما ذكرها الأستاذ أحمد عادل كمال. يوم أرماث قلنا أنه بدأ بالمبارزة، ورأينا كيف كانت المبارزة وكيف كان دور أبطال المسلمين في هذه اليوم، وقلنا أو ختمنا بالأمس بارتداد رجل من ثقيف وانطلاقه من صفوف المسلمين إلى صفوف الفرس، وكان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك قتل هذا الرجل. هو يقول المغيرة ابن شعبة يعني ما أن انطلق في إلى صفوف المشركين الكل ظن إن هو منطلق علشان يقاتل أو يبارز أحد من الفرس، لكن لما بعد عن أرض أو عن صفوف المسلمين إذا به يسب المسلمين ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة يقول: والله كان يقف إلى جواري يتململ، وما وقع في قلبي إلا أنه منافق أو جاسوس، فأخذت أنظر إليه حتى ملأت عيني منه، فلما انطلق وسب المسلمين ما زالت هيئته في ذهني حتى لقيته في يوم القادسية في اليوم الرابع، وما فرحت فرحا كفرحي بقتل هذا الرجل الثقفي. الرجل ده لما ارتد وذهب إلى الفرس ويسب المسلمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الفرس إنه هو ارتد وترك صفوف المسلمين، أخذوه إلى رستم، فقال له رستم: دلنا على منفذ إليهم. فقال: عليكم بميصرتهم. الميصرة هي التي فيها قبيلة بجيلة، وفيها قبيلة أسد، وفيها قبيلة تميم. عليكم ببجيلة فإنها أقلهم عددا. فما كان من رستم إلا أن وجه الهرمزان اللي هو في ميمنة الفرس، وكان عن يساره بهمن جلوي، أو عفوا كان عن يساره جالانوس، ووجه رستم الهرمزان وجالانوس إلى ميصرة المسلمين، وكانوا تقريبا فوق 40,000 مقاتل، توجهوا إلى 2,000 مقاتل، ويعني وسيدنا سعد بن أبي وقاص لسه ما زال في قلب المسلمين وفي الميمنة بتاعت المسلمين، ما زال هناك مبارزات. وقلنا أن طول ميدان المعركة ده كان 2 كيلو أو لا يقل عن 2 كيلو، وعمق الميدان كان كيلو تقريبا، فالمسافة كبيرة، ما هياش مسافة صغيرة جدا، مسافة كبيرة جدا، تسع لأكثر من 230,000 مقاتل بيدوروا في هذا الميدان. سيدنا سعد في الوقت ده كان كبر التكبيرة الثالثة فقط، التكبيرة الرابعة كان معناها بعد التكبيرة الرابعة ينطلق المسلمون ويلتحموا مع صفوف الفرس. الفرس في الميصرة بتاعتهم اللي عليها البيرزان، وفي القلب اللي عليه مهران وبهمن جلوي، أو عفوا الميصرة اللي عليها مهران والقلب اللي عليه البيرزان وبهمن جلوي، كانوا منتظرين وواقفين لغاية ما يشوفوا ميصرة المسلمين أو ميمنة المسلمين هيعملوا إيه مع بعض. انطلقت الهرمزان وجالانوس من ميمنة الفرس والتحموا بميصرة المسلمين قبيلة بجيلة. سيدنا سعد بن أبي وقاص قاعد فوق القديس، ولذلك قلت أنا أرفض إن سيدنا سعد كان مريض، والسند بتاع هذه القصة وإن كان في التاريخ وفي سرد التاريخ لا يعتمد اعتماد كبير على الإسناد، لكن هذا الأمر لا يخرج أو لا يدخل ضمن التاريخ. لا، سيدنا سعد ده موقف من سيدنا سعد ومن القيادة، وسيدنا سعد بن أبي وقاص كانت طريقة قتاله والاستراتيجية بتاعته مختلفة تماما عن استراتيجية سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا المسنى بن حارثة. سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا المسنى بن حارثة كان بيغلب عليهم إن الاقتحام والمشاركة والالتحام المباشر وقيادة الجنود بتوعهم بالصوت، بصوتهم وبمجرد الصورة بتاعتهم. سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا المسنى بن حارثة كان فيهم زي مغناطيس بيجذب إليهم الجنود، كل جنودهم حتى لو هم عشرات الآلاف بينظروا بينجذبوا إلى سيدنا خالد وسيدنا المسنى. سيدنا خالد وسيدنا المسنى كانت استراتيجيتهم الالتحام بأنفسهم والقتال وإدارة المعركة من قلب المعركة، لكن سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت استراتيجيته مختلفة تماما، كانت أقرب ما تكون إلى استراتيجية رستم واستراتيجية الفرس في إدارة المعركة، إن القائد اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص واقف في القديس مكان يكشف المساحة الاتنين كيلو ويكشف الكيلو. وبالمناسبة كان سيدنا سعد من الصفات بتاعته زي ما كان هو مستجاب الدعوة، كانت من صفاته الأساسية إنه كان حد البصر جدا، حد البصر حدة مبالغ فيها، لدرجة إن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يمكن وهو منطلق بال ال ال ال ال ال ال على الفرس بتاعه أن يرى النحلة تسير على الأرض وهو منطلق بالفرس بتاعه، فكان حد البصر جدا. فسيدنا سعد استغل هذه الميزة والصفة المهمة في إن هو فوق في القديس كاشف المعركة كلها. سيدنا سعد كبر التكبيرة الرابعة فبدأت تلتحم ميمنة المسلمين وقلب المسلمين مع ميمنة مع ميسرة الفرس وقلب الفرس. سيدنا سعد نادى من فوق القديس وهو شايف كويس بجيلة إيه اللي بيجرالها 40,000 أو 50,000 واحد، بل إن في رواية إن هم 70,000 واحد، لأن كان الهرمزان معاه 30,000 وجالنوس معاه 40,000 بيفتكوا بألفين واحد. سيدنا سعد ينادي على خالد بن عرفطة النائب بتاعه، وخالد بن عرفطة هو اللي بيبلغ صوت سيدنا سعد. سيدنا سعد بن أبي وقاص ينادي على خالد فلتدخل فلتحمي أسد بجيلة، قبيلة أسد لجنب بجيلة في الاصطفاف، يلتحموا ويساعدوا بجيلة. وبعد شوية برضو زاد القتال شدة على بجيلة وأسد، فينادي على تميم تدخل قبيلة تميم وعلى الهرمزان وجالانوس، وبقى الثلاث قبائل أو الثلاث كل ميسرة المسلمين وقلب المسلمين بيواجهوا ميمنة الفرس. رستم في هذا الوقت لما وجد أن المسلمين واقفين وصامدين يأمر بهمن جلوي بالمشاركة في سحق قبيلة بجيلة أو في سحق ميسرة المسلمين في بالفيلة اللي مع بهمن جلوي. وبهمن كان معاه فيلين، الفيلين دول هم اللي كانوا بيقودوا بقية سلاح الفيلة. كان فيل أبيض وده كان فيل رستم المخصوص، وكان فيل أجرد يعني ملوش لون. الفيلين دول هم اللي كانوا بيقودوا الخمستاشر فيل اللي موجودين في ميمنة الفرس وفي قلب الفرس مع بهمن جلوي. ويدخل الفيلة وتشارك الفيلة في المعركة، والكلام ده كان بعد صلاة الظهر، وكان يعني استمر هذه المطحنة بشدة بين بجيلة وأسد وتميم وبين الهرمزان وجالانوس وبهمن جلوي. تستمر هذه المطحنة في حين أن ميمنة المسلمين وقلب المسلمين سيدنا عاصم ابن عمرو وسيدنا عبد الله ابن المعتم وسيدنا عبد الله ابن ذي السهمين وبقية الجيش بتاع المسلمين ملتحم التحام شديد مع بقية جيش الفرس، وتدور المعركة وتستمر على هذا النحو، والفيلة يفعلوا بالمسلمين الأفاعيل ويعني يعملوا في المسلمين عمايل ويقتلوا مقتلة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ينادي على سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، انظروا في الفيلة، اعملوا أي حاجة للفيلة. كان سيدنا جرير وسيدنا عمرو بن معدي يكرب جالهم فكرة ان هم يهجموا على الفيلة من الخلف ويقطعوا الحبال بتاعة اللي متركب عليها المقعدة، وكان كل فيل مربوط فيه حبال وعليه فوق زي المنصة كده أو زي الهودج بس مقعدة فقط، وقاعد فوقيه من 5 إلى 10 رماه بيرموا المسلمين بالأسهم وبالسهام. وكان سيدنا جرير بن عبد الله وسيدنا عمرو بن معدي يكرب الزبيدي جات لهم الفكرة ان هم يقطعوا الحبال دول على الأقل يعني يكتفوا أو يعني يكفوا المسلمين شر السهام، إذا ما كانوش قادرين يكفوا المسلمين شر الفيل نفسه، والحصنة بتاعت المسلمين كانت بتفر وبتهرب فرار ضخم جدا من هذه الفيلة. انتهى يوم أرماث أول يوم من أيام القادسية مع دخول الليل، ويعني هدأت أو ارتضى الفرس وارتضى المسلمون بأن هم يعني ينفصلوا وكل واحد يرجع إلى مكانه وإلى أرضه ويستريحوا الليلة، وسمي بيوم أرماث لأن ما حصلش ما بانش أي يعني مكسب لأي فئة من الفئتين. المسلمين قتل منهم في هذا اليوم أكثر من 3000 واحد، كان منهم من أسد لوحديها 500 واحد، ومن بجيلة لوحديها أكثر من 1000 واحد. لما هدأت المعركة ووضع الحرب استقروا على أن هم يفصلوا هذا اليوم، وأخذ المسلمون يعني يعودون إلى صفوفهم وباتوا هذه الليلة. وكان النساء يعني ليهم دور في هذه الليلة، أو كانوا يسمونها ليلة النساء. ليلة النساء مش أن فيها زواج وفيها معاشرة، ليلة النساء لأن النساء هم اللي كان ليهم الدور الكبير. النساء هم اللي تقدموا من العزيب، المكان اللي كانوا موجودين فيه أو فيه المخيم بتاعهم، هم اللي تقدموا إلى أرض المعركة وبدأوا ياخدوا الجثث بتاعة المسلمين ويشيلوها، وهم اللي حفروا بإيديهم المقابر. وسبحان الله، يعني كانت كل امرأة بتحفر في قبر وهي مش متخيلة أن ممكن اللي بتدفنه في القبر ده ممكن يكون زوجها أو أخوها أو ابنها. النساء بيشيلوا الجثث وهم متخيلين ممكن ده يكون الجثة اللي بتشيلها دي، ممكن تكون جثة زوجها، ممكن تكون جثة أخوها أبوها. حقيقة النساء في هذه الليلة يعني لم يسمع لامرأة صوت، ما فيش واحدة صوتت، ما فيش واحدة صرخت، ما فيش واحدة لطمت وشها، ما فيش واحدة ولولت. ما هو معقولة ما فيش ولا واحدة من دول ما اكتشفتش ان الجثة دي بتاعت جوزها او اخوها او ابنها او ابوها؟ ده 3000 جثة. لكن ده يعود الى صبر النساء. وحقيقة في هذه الليلة كانت ليلة الخنساء وليلة امرأة من لخم، قبيلة لخم، حتى لم يعرف اسم هذه المرأة. هذه المرأة مات لها 9 من أبنائها ماتوا في هذه الليلة، والخنساء بتقول قصيدة بتعزي فيها أو بتهنئ فيها هذه المرأة اللخمية على أن 9 من ولادها ماتوا. والخنساء تجد ولادها الأربعة في هذه الليلة فيهم جراح بسيطة تحفزهم، وفي شعر طويل ديوان الخنساء معروف، وتحفزهم وتدعوهم للشهادة وتدفعهم للموت. ليه ما متوش؟ ليه ما فيش حد فيكم قدر يعمل حاجة في الفيلة؟ الخنساء اللي قعدت تبكي وتندب على صخر أخوها سنين وسنين ولادها، كانت نفسهم إن هي تموت، وكانت بتعايرهم بالتسع شهداء: والله ما أديتم ما عليكم، لو أديتم لنلتم الشهادة. حقيقة كان للنساء دور ضخم جدا ودور عظيم جدا في هذه الليلة، ولذلك صح أن نسميها ليلة النساء. تاني يوم يوم أغواث، وسمي يوم أغواث من الغوث. الغوث لأن جاء للمسلمين في هذا اليوم الغوث. الغوث الذي جاء للمسلمين في هذا اليوم ماء أشرقت. بالمناسبة كان برضو الفرس من العقيدة بتاعتهم ما كانوش بيدفنوا الجثث بتاعت موتاهم، كانوا بيتركوا الموتى وجثث الموتى تأكلها الطير والهوام، ولذلك ما كانش عندهم مشكلة زي المسلمين في الحصول على جثث القتلى بتوعهم. الغوث الذي جاء والذي كان سبب في تسمية هذا اليوم يوم أغواث إن بدأت بوادر أو لوائح المدد من جيش الشام، جيش العراق اللي قلنا امبارح إن سيدنا سعد أرسل إلى سيدنا أبو عبيدة أن يسرح جيش العراق، وصرح جيش العراق في 5000 أو 6000 مقاتل، على رأسهم سيدنا هاشم بن عتبة قائد هذا الجيش. وسيدنا هاشم بن عتبة دفع بسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي على مقدمته، في رواية معاه 1000 فارس، وفي رواية معاه 2000. أنا أرجح رواية 2000 حقيقة. وكان سيدنا القعقاع بن عمرو انطلق بالمقدمة بتاعته وسبق سيدنا هاشم، ووصل مع ظهور أو مع ضحى يوم أغواث اللي هو اليوم الثاني. بالمناسبة يوم أرماث كان يوم الخميس، كان يوم الخميس 13 شعبان، يوم الخميس 13 شعبان. يوم أغواث كان يوم الجمعة 14 شعبان الصبح أو مع ضحى الجمعة كان سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. وما أدراك ما القعقاع بن عمرو التميمي؟ القعقاع بن عمرو التميمي اتكلمنا عليه قبل كده في زمان عزة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو، وفعلا لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. سيدنا أبو بكر يقول لصوت القعقاع في الجيش بألف فارس، صوت القعقاع في الجيش بألف فارس. وفعلا كان سيدنا القعقاع بن عمرو غوث للمسلمين، هو والألفين فارس اللي معاه أو الألف فارس. سيدنا القعقاع بن عمرو قبل ما يدخل على المسلمين بعت واحد معاه سرية استطلاع، قيس بن هبيرة، بعته إلى سعد بن أبي وقاص يعرف منه إيه الأخبار. ورجع سيدنا قيس بن هبيرة إلى سيدنا القعقاع قال له كان يوم أغواث وكان الناس ملتحمون والناس في حاجة إلى المدد وقتل كذا. سيدنا القعقاع بن عمرو عقلية ابتكارية. أنا أظن أن سيدنا القعقاع بن عمرو في زماننا ده ممكن يأخذ جائزة نوبل في الابتكارات العسكرية الميدانية. سيدنا القعقاع وجد أن المسلمين محتاجين تترفع روحهم المعنوية ويشعروا بالمدد، خاصة أن المعركة تأخرت لغاية الضحى لأن رستم كان بيجيله مدد من المدائن مستمر، فكان المدد جه مع بزوغ أول ضوء في يوم الجمعة يوم أغواث 14 شعبان، وكان بيرتب هذا المدد. وسيدنا سعد بن أبي وقاص حقيقة يعني ما فيش حد من المؤرخين أو العسكريين يتكلم ليه سيدنا سعد ساب فرصة لرستم إن هو يرتب المدد بتاعه، لكن أنا أظن إن سيدنا سعد ساب رستم لأن المدد ده جاي من سفر، والفرس قوم يعني ما عندهمش الهمة والنخوة والكلام ده، فمش هيبقى ليهم دور في المعركة، لابد إن هم يستريحوا يوم أو يومين وبعد كده يشاركوا في المعركة. سيدنا القعقاع بن عمرو ابتكر ابتكار قعقاعي أسميه الابتكار القعقاعي أو حقوق الابتكار وحقوق النسخ محفوظة للقعقاع بن عمرو. سيدنا القعقاع بن عمرو قسم الجيش بتاعه، بعض الرواه أو بعض المؤرخين بيقول قسمه لعشرات والبعض بيقول قسمه لمئات. أنا مرتاح جدا لأن هو قسم الجيش بتاعه الألفين واحد إلى مئات كتائب أو سرايا، كل سرية 100 واحد، وقال لهم أنا هنطلق بأول كتيبة بأول سرية 100 واحد نكبر ونهلل ونشعر المسلمين بالمدد. فلما هيشوفوا 100 واحد ويسمعوا صوت 100 واحد لابد أن معنوياتهم هترتفع. وبمجرد ما يعني نغيب عن بصركم، مجرد ما نغيب عن البصر بتاع 100 اللي بعدية ويسمعوا صوت التكبير، وبعض صوت التكبير بمقدار قراءة 50 آية، تنطلقوا وتصلوا مكبرين أيضا. وهكذا كل 100 بمجرد ما يسمعوا التكبير وبعد تكبير 100 اللي قبليهم بمقدار قراءة 50 آية يبدأوا ينطلقوا. سيدنا القعقاع بن عمرو أوحى للمسلمين إن في مدد رهيب جاي من جيش من الشام، وهم كانوا منتظرين هذا المدد حقيقة لأنهم كانوا عارفين إن سيدنا عمر بعت إلى أبي عبيدة يخليه يبعت جيش العراق مرة تانية. سيدنا القعقاع بن عمرو بمجرد ما انطلق من الجيش بتاعه بالمية اللي معاه ووصل إلى مؤخرة صفوف المسلمين وكبر تكبير، واللي معاه وبنقول إن صوت القعقاع في المعركة بأكتر من 1000 فارس أو ب1000 فارس، يبقى القعقاع لما دخل المعركة معاه 100 واحد، لا ده هم في الحقيقة كانوا 1100 مش 100 بس. سيدنا القعقاع كبر والمسلمين عرفوا أن القعقاع بن عمرو التميمي وصل، وانطلق سيدنا القعقاع بن عمرو بالمية اللي معاه، وبدل ما كانوا في المؤخرة لم يستأذن ولم يتكلم مع سيدنا سعد بن أبي وقاص أبدا في أي حاجة، لكنه انطلق وأصبح في المقدمة ينادي من يبارز. أنا عاوزكم تتخيلوا هذا الرجل وتسرحوا معاه. راجل جاي من صفر من الشام للعراق. قلنا لسه المدد بتاع الفرس سيدنا سعد سابهم عشان دول محتاجين يوم ويومين يرتاحوا. سيدنا القعقاع بن عمرو لم يقبل أن يكون في المؤخرة، انطلق إلى المقدمة. مش محتاج يرتاح؟ لا مش محتاج يرتاح، لا ده كمان مش في وسط الجنود، لا وانطلق إلى المقدمة من يبارز. ما سمعش كلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص وما يعرفش إيه تعليمات سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد كانت تعليماته نفس تعليمات اليوم اللي قبله، بس إحنا مش هنبدأ القتال إلا إذا رأيت إن الفرس يتحششوا يعني يبدأوا يتحركوا. لما هلاقيهم بيبدأوا يتحركوا هكبر التكبيرة الأولى، يخرج الناس للمبارزة، هكبر التكبيرة الثانية، يكون القراء قد انتهوا من الأنفال، وهكذا. سيدنا القعقاع ما يعرفش الكلام ده وما عندوش التعليمات دي، انطلق وهل من مبارز؟ هل من مبارز؟ طبعا المبارزة رستم اكتشاف مهم ان هو مالوش في المبارزة، والجيش بتاعه مالوش في المبارزة، لكن المسلمين بيطلبوا المبارزة، فلابد ان يخرج من يبارز. سيدنا رستم نادى على بهمن جزوي: يا بهمن اخرج اليهم، نريد ان نستبشر اليوم بقتلك للمبارز. رستم عاوز حاجة ترفع معنويات الجنود بتاعته. كان المقتلة اللي حصلت في المبارزة ومقتل الهرمزان في اليوم الأولاني أو اختطاف الهرمزان في اليوم الأولاني والعدد والدهقان اللي ذبحوا كان أثر في معنويات الفرس جدا. رستم قرر أنه هو يدفع ببهمن جزوي وهو متأكد أن بهمن هيقتل من يبارزه وتبقى ديا بشرى لجيش الفرس. بهمن جزوي خرج للقعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. أنا يعني أدفع نص عمري وأرى هذا المشهد وأشوف سيدنا القعقاع بن عمرو وهو واقف أمام بهمن جزوي. قعقاع بن عمرو يقول لبهمن: أنا القعقاع بن عمرو التميمي، من أنت؟ وكان بهمن يجيد اللغة العربية بالمناسبة. من أنت؟ فيقول له: أنا بهمن جزوي. بمنتهى الصلف، بمنتهى الغرور، أنا بهمن جزوي. سيدنا القعقاع بن عمرو بمجرد ما يسمع بهمن جزوي الدم يغلي في عروقه ويضرب في نفوخه ويضرب في دماغه: يا للوا مثناه، وأبا عبيد، يا لا قيس بن صليط، يا لا جراحات يوم الجسر. يولع الدنيا سيدنا القعقاع بن عمرو أول ما يقول له: أنا بهمن جزوي، يا لا ثارات يوم الجسر، يا لا دم أبو عبيد بن مسعود الثقفي، قيس بن صليط، كل الشهداء اللي كانوا موجودين أو قتلوا يوم الجسر. سيدنا القعقاع بن عمرو يريد أن يثأر للخمس آلاف ولا للسبع آلاف اللي قتلوا يوم الجسر، ويبارز بهمن جلوي ويعاجله بضرب على رأسه يشقه نصفين. يعني يقول أنه يعني المبارزة لم تستغرق يعني خمس ست مداولات ضربات مع بعض، وسيدنا القعقاع بن عمرو يعلوه ويضربه على أم رأسه، يقسم راسه نصين، ثم يطير هذا العنق من على هذا الجسد. سيدنا القعقاع بن عمرو يعني بمجرد ما أطار الرأس من على الجسد يجد واحد من المسلمين منطلق يريد أن يسبق سيدنا القعقاع إلى قتل بهمن جزويه، كان سعد بن عبيد. سعد بن عبيد هو أول أو تاني واحد قلنا أنه هو تطوع في الجيش بتاع سيدنا أبو عبيد بن مسعود، كان نفسه وكانت أمنيته أنه هو يعني يقتل بهمن جلوي. سيدنا القعقاع بن عمرو يكبر تكبيرة الثلاثين ألف مسلم اللي موجودين في ميدان المعركة، يسمعوا هذه التكبيرة ويكبر الثلاثين ألف مسلم تكبيرة واحدة تخلع قلوب الفرس، خاصة ان هم عرفوا ان التكبيرة ديت علشان مقتل بهمن جلوي. رستم يستشيط غضبا، والقائد إذا غضب ما بيعرفش يفكر، يؤمر بيرزان، بيرزان قائد الميسرة أو قائد وسط الميسرة بتاعة الفرس، يأمره بالخروج للمبارزة. سيدنا القعقاع لسه في الميدان، سيدنا سعد بن عبيدة أراد أن يقابل البيرزان وكان من القادة الكبار، كان على على على قائدا لوسط ميسرة الفرس. سيدنا القعقاع يقسم على سعد بن عبيدة: هلا تركته لي وتركت لك الآتي. ده إيه ده؟ إيه الروقان اللي هم فيه ده؟ وإيه اللي بيعملوه ده؟ يعني سيدنا سعد يقول: ألا تتركه لرجل شهد بدرا وحمل القرآن؟ فيقسم عليه سيدنا القعقاع رضي الله عنه وأرضاه: يعني أقسم عليك بما تحمل من كتاب الله أن تجعلني أذوق دماء الفرس كما ذقت دماء الرومي. سيدنا القعقاع جاي من الروم، وشفنا قبل كده عمل إيه في اليرموك وعمل إيه في الروم، عاوز ما اكتفاش بدم بهمن جلوي. سيدنا القعقاع بن عمرو يقابل بيرزان وتدور، واضح إن بيرزان كان عنده احتراف في المبارزة، يغيب شوية مع سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، ولكن في النهاية سيدنا القعقاع بن عمرو بيهجم على الفرس بتاعه، أو في الرواية الأخرى الصحيحة سيدنا القعقاع بيضرب الفرس بتاع البيرزان ويطير يذبحه كده من عنقه، الفرس يسقط سيدنا القعقاع بن عمرو ينزل من على فرسه وياخد البيرزان وينحره نحر الجزور، وكان سعد بن عبيد واقف وإلى جواره عمرو بن معدي يكرب رضي الله عنهم أجمعين، يكبر أيضا تكبيرة ثانية، ويعني يكبر 30,000 مقاتل، وفعلا كان ده يوم أغواس، والمسلمين 30,000 بيكبروا معنا فوز سيدنا القعقاع بالمبارزة، وكل ربع ساعة ولا كل نص ساعة في 100 واحد بيجوا يكبروا مدد للمسلمين، وبدأ الفرس في الزحف، أو كبر سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق المسلمون والتحم المسلمون بالفرس، وبدأت المعركة طاحمة في يوم أغواس. وكان لسيدنا المسنى أو لسيدنا عفوا سيدنا القعقاع بن عمرو دور ضخم جدا في هذا اليوم. في اليوم ده، في يوم الأغواس، كانت الفيلة مش موجودة، أو يعني ملهاش وجود، لأن كان لابد من إصلاح المراكب بتاعتها والهودج بتاعها، فكانت الفيلة مش موجودة. لكن سيدنا القعقاع بن عمرو، وأيضا حق ابتكار وحق اختراع وحقوق الطبع محفوظة لسيدنا القعقاع بن عمرو، سيدنا القعقاع بن عمرو يعمل حيلة في منتهى الذكاء، ويدخل إلى بني تميم ويجيب ينادي على سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي أخوه، هو قائد القلب وقائد بني تميم، يقول له جيب لي الإبل، ويجيب له الإبل. سيدنا القعقاع يعمل حاجة مهمة جدا، يجيب هدوم قديمة أو يخلع هدومه ويربط بيها دماغة الإبل، ويفتح عينين القماش ده ويجلل الإبل ويخلي شكلها كده لها شكل مخيف جدا، ويبدأ يدخل الإبل في المعركة. الإبل طبعا كبيرة وعالية، ويعني حاجة ضخمة برضو، ما هيش قد الفيلة، لكن الفيلة مش موجودة، الفيلة بتاعت الفرس مش موجودة. فسيدنا القعقاع يدخل الإبل في المعركة، تثير الذعر في الفرسان وفي الحصنة بتاعت فارس، ويبدأ يحصل هرج ومرج شديد في قلب الفرس وفي قلب جنود فارس. بهذا الابتكار القعقاعي العظيم اللي هو الإبل، وسيدنا القعقاع يعني بعد الظهر أو قريب من العصر يطور هذا الاختراع ويخلي مع كل جمل يخلي معاه 5 أو 6 حصنة ملتصقين بالجمل التصاق شديد، فأصبحوا بيشكلوا كتلة ضخمة جدا في القتال. سيدنا القعقاع ابن عمرو أو يعني في هذا اليوم كانت الخنساء رضي الله عنها استطاع أبنائها هم الأربعة إن هم يستشهدوا، وكان اليوم ده يوم شديد من ضحى يوم الجمعة، ولم يصلي المسلمون صلاة واحدة في هذا اليوم. ويعني قبيل المغرب كده يشاهد سيدنا سعد مشهد عجيب جدا. كان سيدنا سعد الفرس بتاعه اسمه البلقاء، الفرس بتاع سيدنا سعد اسمه البلقاء، فيشاهد البلقاء عليها فارس ملثم قبيل المغرب يعني يشق الصفوف، صفوف المسلمين وصفوف الفرس، ويحمل سيفين في ايده، وبعد شوية يلاقيه حامل سيف وحامل مرزبة او يعني كرة الحديد اللي فيها الجنزير، وفارس ملثم يعني مش عارفين مين ده، ويقاتل في الفرس قتال رهيب، وينادي من يبايع على الموت، ويلتف حواليه أكتر من 100 فارس من المسلمين، منهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، وهم 100 بقيادة هذا الفارس يدخلوا جوه جيش الفرس ويرجعوا وهم مخضبون بالدماء من كثرة القتلى اللي قتلوهم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه جنب زوجته سلمة. والله لولا الملامة فإن هذه البلقاء فرسي، وإن هذا الفارس لأبي محجن الثقفي، ولكن البلقاء مربوطة وأبو محجن في السجن. من أبو محجن؟ أبو محجن الثقفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسلم مع ثقيف بعد فتح مكة، وكان مدمنا للخمر، كان بيشرب خمر، وجلده سيدنا عمر أكثر من 10 مرات في الخمر، وفر من أسر سيدنا عمر، سجنه في جزيرة في الخليج، ووقف عليه حارس وفر سيدنا أبو محجن، لم يرتد، لكن سيدنا عمر سجنه في الخمرة بسبب شربه للخمرة لغاية ما يجيله لما يروق له شوية. سيدنا أبو محجن الثقفي فر من الحارس بتاعه ووصل إلى القادسية، وسيدنا عمر بعت لسيدنا سعد سيصل إليك أبو محجن الثقفي فاسجنه حتى تأتيني به. أما أبو محجن الثقفي يجيلك كلام ده قبل المعركة، أما يجيلك اسجنه لغاية ما تجيبهولي. بدأت المعركة وأبو محجن الثقفي، وكان فارس يعني شديد المرام، يقولون فارس بهم، فارس بهم يعني ما بيعرفش حاجة في الدنيا غير القتال، فارس بهم ما فيش حاجة بتقف في وشه، زي كده القطر ماشي جبل، ما يهموش أي حاجة إطلاقا. سيدنا سعد يسجن سيدنا أبو محجن الثقفي. سيدنا أبو محجن في أول يوم مش قادر يعمل حاجة، تاني يوم مرت السيدة سلمة بتتفقد المسجونين في هذا الحصن، فنادى عليها أبو محجن، واضح أنه كان يعرفها، واتكلم معاها، ألا ترين ما يحدث للمسلمين؟ والله لأشكونك إلى الله، فكي قيدي وأعطيني البلقاء أو الشموس، ولك علي إن وضعت الحرب، أول الحرب ما تسكت هاجي وأحط نفسي في القيد زي ما أنا، لكن سبيني أقاتل. فقالت له الشموس عند ربعي بن عامر ولا أستطيع أن أطلقك. المهم أخذت منه المواثيق وأطلقت أبو محجن الثقفي وأعطته البلقاء، فرس سيدنا سعد بن أبي وقاص، وانطلق سيدنا أبو محجن الثقفي يقاتل يعني قبيل المغرب أو ما بين العصر والمغرب، ويعني يقاتل قتال شديد، وكان المسلمين بدأوا يعني يتعبوا شوية، ومن ضحى هذا اليوم لغاية المغرب وهم بيقاتلوا لغاية العشاء، ودخلت العشاء وهم بيقاتلوا، لابد ان هم يتعبوا، لكن كان وجود ابو محجن الثقفي رضي الله عنه وارضاه، ودي بيسموها الليلة السوداء. الليلة السوداء ده ان يعني ما كانوش شايفين فيها حاجة كتيرة، وكانت ليلة اول مرة المسلمين يقاتلوا بالليل، اول مرة في العراق يقاتلوا ليلا، وكان يعني مطحنة ومعركة شديدة جدا، ونتج عنها 2000 شهيد. وما دخل العشاء بدأت القوات جميعها تهدأ، وبدأوا ينفصلوا، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الوقت أو في هذا اليوم وصل سفير من سيدنا عمر معاه 4 حصنة و4 سيوف، ومعاه رسالة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص: هذه الخيول وهذه السيوف شهدت السيوف بدرا وأحدا والخندق، وتلطخت بدماء المشركين، وعلى قبضتها أثر قبض أصحاب رسول الله. السيوف الأربعة دول يعني شهدوا بدر وأحد والخندق والفتح، أحد بدر وأحد والخندق، وتلطخت بدماء المشركين. النصل بتاعها تلطخ بدماء المشركين، القبضة بتاعت السيف عليها أثر العرق بتاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات أصحابهم شهداء وحطوا رحلهم في الجنة. فانظر من أشد القوم بلاء فأعطهم هذه السيوف وأعطهم هذه الحصنة دي إدها لهم. سيدنا سعد بن أبي وقاص في هذه الليلة، ويعني بعد أن يعني هدأت، وقالت السيدة سلمى لسيدنا سعد على قصة أبو محجن الثقفي، ولما هدأت الليلة سيدنا سعد استدعى أبو محجن الثقفي وقال له: يا أبا محجن، لما يسجنك أمير المؤمنين؟ قال: والله يسجنني ليجلدني في الخمر. قال: ولما تشرب الخمر؟ قال: ولما لا أشربها، وجلدكم يكفر عني شربها، يكفر عني الشرب. ده فهم سيدنا أبو محجن. فقال سعد: اذهب، أنت حر، ووالله لا أجلدك أبدا في الخمر ولا تجلد في خمر. فقال سيدنا أبو محجن: ووالله أيها الأمير لا أشربها بعد اليوم. وانتهى سيدنا أبو محجن من شرب الخمر. كان في هذا اليوم يوم أغواس، من الصحابة اللي فعلوا الأفاعيل في جيش الفرس، ومجرد أنهم شافوا الشموس فرس سيدنا المسنى ودب الرعب في قلوب الفرس، لأن كان عليها سيدنا ربعي بن عامر، وكان ملسما لدرجة أن صارت إشاعة بين الفرس أن رب المسلمين أحيا لهم المسنى بن حارثة، رب المسلمين أحيا لهم المسنى بن حارثة. ومن السنة أن الفارس المسلم لا يتلسم. سيدنا سعد في آخر الليل لما استدعى ربعي: لما تلسمت؟ قال: والله ما تلسمت إلا لأوهمهم بالمسنى وبوجود المسنى. وسيدنا سعد كان سمع الإشاعة اللي ترددت في قلب الفرس إن ربهم أحيا لهم فارسهم المسنى ابن حارثة. وضعت الحرب في هذه الليلة أوزارها، وبدأت نساء المسلمين يجمعون جثث الشهداء، والخنساء رضي الله عنها تأخذ جثث أبنائها الأربعة وتدفنهم. ويعني تذكر الشعر في هذا سيدنا سعد بن أبي وقاص ينادي على القادة جميعا ويحكي لهم الجايزة والهدية بتاعت سيدنا عمر: 4 فرسان، 4 حصنة، 4 حصنة و4 سيوف، السيوف شهدت بدر والخندق وأحد. يا ترى السيوف ديت مين اللي هياخدها، والحصينة ديت مين اللي هياخدها، ومين أشد الناس بلاء في هذا اليوم؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.